بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في الباحث الحثيث. قال المؤلف: النوع الحادي والثلاثون، أو بل النوع الثاني والثلاثون، قال: معرفة غريب ألفاظ الحديث. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. لأن غريب الحديث هذا شيء متعلق بالمتن، ما له علاقة بالسند، هذا شيء متعلق بلغة الحديث، بلغة المتن. وغريب الحديث هي اللفظة الغريبة التي تأتي في الحديث لا يعرف معناها إلا بعد البحث والتدقيق والتنقيب والتفتيش في كتب اللغة أو سؤال علماء اللغة. أحيانا تأتي كلمة في الحديث غريبة تحتاج إلى أن تبحث ما معنى هذه الكلمة، قد كقوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه. طيب، كلمة الجار معروفة، أحق معروفة بصقبه، هذه كلمة غريبة تحتاج أن ترجع إلى كتب اللغة، إلى الكتب التي ألفت في غريب الحديث لتعرف ما معنى كلمة صقبه. هذا المعنى غريب الحديث. هناك كتب يأتي ذكرها إن شاء الله. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره: أبو عبيدة معمر ابن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. أبو عبيد القاسم ابن سلام إمام، وهو من طبقة أحمد بن حنبل. توفي أبو عبيد سنة 24 و200، وهو إمام حافظ جليل من الأئمة، وهو إمام هذا الباب. قضى عمره يبحث في هذا العلم، في علم غريب الحديث، فألف كتابه. وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري. كتاب الصحاح للجوهري هو من كتب اللغة عموما، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى. كتاب النهاية يعني هو الغاية في هذا الباب، وهو كتاب مهم جدا، كتاب النهاية لابن الأثير، إنه يعنى بهذا الباب. وقد رتبه على الحروف، على الحروف. فإذا أردت أن تبحث عن كلمة ساق به مثلا، تبحث في حرف السين مع القاف مع الباء، أو الصاد مع القاف مع الباء. يقول الشيخ أحمد شاكر: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالظن. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة، يعني في تفسير الكلمة، تفسير الكلمة أجود تفسير أن يأتي في الرواية نفسها أو يأتي عن الصحابي، صحابي يفسر، أو أحد الأئمة يفسر المعنى. مثال ما جاء في الرواية نفسها قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. ما معنى كلمة خداج؟ غير تمام. يعني جاء في الحديث، جاء تفسيرها في الحديث وهكذا. يقول: وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي المتوفى سنة 1200، وقد قارب عمره 100 سنة. وأبو الحسن النضر بن شبيب المازني النحوي المتوفى سنة 400 عن نحو 80 سنة. والأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريب المتوفى سنة 1300 عن نحو 88 سنة. يقول: وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة. أبو عبيدة معمر بن مثنى. ما نخلط بين أبي عبيدة وأبي عبيد، انتبه. أبو عبيدة عالم في اللغة وفي الأشعار، متوفى سنة 1200، واسمه معمر بن مثنى، هذا أبو عبيدة. أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام، هذا إمام من طبقة أحمد، توفي بعد هذا بنحو 14 سنة. يقول: ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24200، هنا أكتب 3 خطأ صوبوها، 24 عندكم 24300 غلط، 24200، عن 67 سنة، فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة عمري. بقي رحمه الله 40 سنة يؤلف في هذا الكتاب، في كتاب الغريب، وكتاب طبع محققا تحقيقا علميا في 3 مجلدات في أم القرى، جامعة أم القرى. يقول: ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه. انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري، وهو مطبوع في حيدر الأباد، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم. محمد بن فضل إبراهيم من المحققين المشهير مصري. والنهاية لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم المعروف من أثير الجزري المتوفى سنة 600، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه. النهاية لابن أثير مهم لطالب العلم، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع بمصر 2 أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. وأيضا ابن الأثير في جامع الوصول يذكر كثيرا من هذا الفن، لأنه في جامع الوصول جمع الكتب 5 مع الموطأ، وضع الموطأ بدل ابن ماجه. وهو لما يذكر الأحاديث يتكلم عن غريبها، الألفاظ الغريبة فيها، وبعض المسائل أحيانا. ففي كتاب جامع الوصول كثير من هذا العلم، علم الغريب. وكذلك في تهذيب الأسماء واللغات النووي أيضا، وفي كتب الشروح عموما لو تلتقط من كتب الشروح كفتح الباري وكشرح مسلم للنووي وغيرها من كتب الشروح، هناك كلمات كثيرة شرحها العلماء. لكن إذا أراد الإنسان أن يبحث عن كلمة غريبة يذهب رأسا إلى الكتب التي عنيت بهذا العلم ككتاب النهاية لابن أثير وكتاب فيض القدير للمناوي أيضا شرح كثيرا من الألفاظ من غريب هذا غريب الحديث. يقول رحمه الله: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعته أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك. المسلسل من فنون علم الحديث التي هي ليست من صميمه، وإنما هذه شيء شكلي فقط، لكن المسلسل هذا قالوا قد يعني يقوي الحديث ويفيد أن الراوي متثبت في نقله الحديث. المسلسل هو الحديث الذي تسلسل على صيغة معينة أو بلفظة معينة أو على هيئة معينة، هذا المسلسل. كان يقول كل راوي منهم سمعت، هذا يقول قال فلان سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، أنا تسلسل. هذا مسلسل بالسمع بكلمة سمعت. أو مثلا يقول الراوي حدثني فلان وابتسم، فيأتي الآخر ويقول حدثني فلان وهو مبتسم، والثالث يقول حدثني فلان وهو مبتسم. أو كما في حديث معاذ المشهور إني أحبك لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فكل راوي يقول الآخر إني أحبك، وهكذا يتسلسل الحديث. يقول وقد يكون يعني هذا التسلسل في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعته أو حدثنا وأخبرنا وحدثنا، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله، بأن يقول حالة الرواية يعني عند الرواية قولا قد قاله شيخه له، مثلا كلمة إني أحبك، أو يفعل فعلا، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله كما في حديث لكنه ضعيف في القدر أن كل راوي منهم يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر، لكن هذا ضعيف، فكل راوي منهم كان إذا حدث بالحديث يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر. شوف هذا التسلسل في الفعل. ثم قال: ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدريس والانقطاع، ومع هذا قلما يصح حديث بطريق المسلسل، والله أعلم. ومن أشهر الأحاديث المسلسلة حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، حديث هذا الحديث اشتهر عند العلماء بصيغة وتسلسل بها، وهي أن كل راو يحدث بهذا الحديث يكون هذا الحديث هو أول حديث سمعه من شيخه، فيقول الراوي حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا تسلسل الحديث بهذا. ولا زال العلماء إلى اليوم محافظين على هذا التسلسل، فيكون هذا الحديث هو أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا. ثم قال المؤلف: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. النسخ معناها الإزالة أو النقل، يأتي بهذا المعنى أو بهذا المعنى، تقول نسخت الكتاب، ويقال نسخت الشمس الظل، فيأتي معنى النقل ويأتي معنى الإزالة. وأما في الشرع فالنسخ معناه نسخ حكم بنص ثابت بنص متقدم بحكم متأخر، بحكم نص متأخر، هذا النسخ هو معروف. ومن أمثلة ذلك في القرآن أن الله سبحانه وتعالى نسخ القبلة، كانت القبلة إلى أين؟ إلى بيت المقدس، فالله عز وجل نسخها، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فهذا العلماء يقولون من باب نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن. والأمثلة على النسخ كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النسخ. وهذا النسخ في الحقيقة هو من علم أصول الفقه، لكن علوم أصول الفقه والمصطلح تتشابه أحيانا. يقول المؤلف: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. الحازمي له كتاب جامع مطبوع، الناسخ والمنسوخ في الحديث، والحازمي مات شابا صغيرا في الثلاثين، وكان إماما حافظا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلم ليس بالسن، العلم بالجد والاجتهاد والطلب والتحصيل. فرب شاب عنده من العلم والاطلاع والجد والاجتهاد والفقه ما ليس عند كثير من المسلمين وكبار والشيوخ كبار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى الذهبي رحمه الله يقول عن الحازم، يقول: مات شابا طريا، مات شابا طريا، يعني شاب في الثلاثين. وفي عصرنا رأينا علماء كبار ماتوا وهم شباب رحمة الله عليه، مثل الشيخ العلامة حافظ حكم، توفي عمره 35، أصغر من سننا. ومنهم أيضا من قريب الشيخ المحدث الحافظ عبد الله ابن محمد الدويش من علماء الأصيل. هذا الرجل كان يحفظ الكتب الستة، وكان متمكنا وراسخا رحمه الله، له كتب مؤلفات طيبة، وهو من أوائل من رد على سيد قطب وبين ما عنده من البدع والضلالات، وبين ما عنده من التجهم والانحراف عن المنهج السليم في تفسير القرآن الكريم. الله المستعان. توفي الشيخ الدويش رحمه الله وهو في 38 في حادث سير رحمة الله عليه. وكثير من العلماء الشباب، من العلماء الشباب في الحاضر والماضي. كثيرا نتبع، ذكرنا كثيرا من الناس والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. يعني أحمد أثنى على الشافعي بهذا. يقول الشيخ أحمد شاكر: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. هذا في زمن الزهري لما كان العلم شيئا متعبا يؤخذ من صدور العلماء، لكن الآن هل هو كذلك؟ الجواب لا، لأن العلماء جزاهم الله خيرا قد سهلوه وذللوه ورتبوه وصنفوه، فسهل. إذا أردت أن تعرف الناسخ والمنسوخ في كتب، هناك كتب ألفت في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وكتب ألفت في الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية في الأحاديث، والحمد لله العلماء سهلوا العلم وذللوه، جعلوه في الكتب مرتبا مضوبا مصنفا حتى يسهل أخذه وتحصيله، فجزاهم الله خيرا. يقول رحمه الله، يقول الشيخ أحمد شاكر: والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة، في هذا الفن. ابن كثير يقول كانت للشافعي اليد الطولة، الشيخ أحمد يقول كان له يد طولة. إيش الصواب؟ كان ولا كانت؟ كانت ولا لا؟ يد مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فالصواب أن يقول إيش؟ كانت، لأن الكلام عن اليد. إلا إذا اعتبرنا أن كان تعود للشافعي، يعني المراد من هو؟ الشافعي، يعني كان هو، أي كان الشافعي له يد طولة. قال رحمه الله: وبهذا يكون الكلام صحيحا، والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة محمد بن مسلم الوارى من الحفاظ من الري: وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من سوته حتى جلسنا الشافعي. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. يعني كيف يعرف ناسخ الحديث من منسوخه؟ إما من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن من أين عرف النسخ هنا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا النسخ يعرف من الصحابي، الصحابي يبين هذا: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. لين عرفنا هذا؟ الصحابة. أحيانا من التاريخ يتبين، من التاريخ، من تاريخ النص، فيكون هذا النص في السنة الخامسة مثلا، وهذا في السنة السابعة مثلا، وهكذا. هذا من التاريخ أحيانا يتبين. أحيانا الإجماع أيضا، الإجماع، ولكن الإجماع لا ينسخ، وإنما يدل على النسخ. يعني إجماع الأمة وإجماع العلماء على ترك هذا النص وعلى ترك العمل به، على أي شيء يدل هذا؟ على أنه منسوخ. فهذه طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك. ولذلك معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودراسة سيرة النبي مهم جدا لطالب العلم. ومن النقص الكبير في طالب العلم أن يكون جاهلا بالسيرة النبوية، ما يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول لأن مؤتة كانت في السنة الثامنة قبل الفتح، في أول الثامنة. فتح مكة متى كان؟ في السنة الثامنة في شهر رمضان. يقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل الموتى قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فإذا احتجم وهو صائم محرم يكون قبل أفطر الحاجم المحلوم ولا بعد؟ بعد. إذا الشافعي قال إن هذا ناسخ لهذا واستعمل التاريخ، والمسألة فيها بحث يعني تعرفون تقدمت معنا تذكرون في حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة الفطر بالحجامة. يقول فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. يعني الصحابي إذا قال هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، هذا النص ناسخ لهذا النص، يقول كثير من الأصوليين توقفوا لأنه هذا قد يكون اجتهادا من الصحابي وقد يخطئ فيه. ولكن الصحابي لو أخبر بالتاريخ لو قال هذا قبل هذا يقبل لما يقبل؟ أي يقبل إنه ثقة مقبول الرواية. إذن إذا قال الصحابي بتقديم النص وبتأخيره يقبل، إذا قال هذا قبل هذا يقبل. أما إذا قال هذا ناسخ لهذا فهذا محل اجتهاد، ولكن مع ذلك نقول الغالب أن الصحابي لا يقول هذا ناسخ لهذا إلا وهو قد وقف على النسخ وعرف أن هذا متقدم وأن هذا متأخر. فالأولى قبول كلام الصحابي في هذا إلا إذا عارضه دليل. فإذا قال الصحابي إن هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا النص نسخ هذا وليس ثمة معارض لكلامه، فإذا الأولى ما هو؟ الأخذ به. نعم الأولى أن نأخذ بكلام الصحابة إذا ما في شيء يعارض كلامه أقوى منه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.